ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي ستجدون من الأمراء اختصاصات بأشياء لهم دون الناس، وسترون أمورا تنكرونها. فقالوا حينئذ فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. متفق عليه واللفظ للبخاري. فهذا هو الدواء الناجع والجواب الشافي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لاح في خاطر عبد أن سلوك غير هذا الطريق يؤدي إلى خير تذكر ما تقدم من قول سهل بن حنيف رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فإني لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل لفعلت. أي أن الإنسان يقع في قلبه عند وجود مثل هذه الحوادث نفرة قلبية وطلب استرداد لما يفقده، فإذا سلم لهذا الوارد خالف الشريعة، وإذا سلم للشريعة بأن يمتثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم كان كامل الديانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.